إن في خلق السماوات والأرض بعد ما بقى ملك تكلم عن الايه؟ عن الخلق، لانه بده يبني التصور الايماني على جذور ثابتة في النفس البشرية. لان الانسان اللي يفاجئ بهذا الكون وفي السماء بهذا الشكل بلا عمد وفي تحتها الكواكب وارض مستقرة، وبالله الا يفكر في من صنع هذا؟ والله لو ان واحدا استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب في الميدان ليلا لوقف ليسأل ايه الحكاية دي. ان واحد يفتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم، وكون منتظم بايه؟ بيديله اسباب الايه؟ اسباب الحياة، الاسباب الايه. ولذلك يجيء في سورة اخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلي لنا قضية الإيمان بالفكر الإنساني، مش بس يستنى الواعظ. الواعظ اللي هيجيله من النبوة والرسالة يدل على إيه؟ يدل على المنهج المراد لمن خلق، إنما كان يجب إننا نتنبه إلى من خلق بإيه؟ بالفطرة، عشان نشوف كده. لأن إحنا قلنا لو أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء ولم يجد فيها لا ماء ولا شجر ولا ناس، فنام مجهد فنام، فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام. بالله قبل أن يمد إيده لينتفع بها، ألا يجول فكره في من صنع هذه؟ من اللي قبل ما يحطيه، يعني دهشته من الحدث نفسه تخليه يفكر في إيه؟ من اللي جاب قبل ما يطعم، مع أنه جعان. فكذلك الناس اللي فتحوا عينيهم فوجدوا هذا الكون العجيب، وبعد ذلك لم يدعي احد منهم انه فعله. لو كان حد ادعى انه فعله فتبقى سألناه، ما حدش ادعى انه ايه؟ نقول له طيب الكون ده اللي انت شايفه العجيب قدامك ده منصوب وجاهز ولا لا؟ وقوانينه ثابته ولا لا؟ طيب حد قال اللي عملته؟ لا. يبقى اللي قال ان انا عمله تسلم له الدعوة ولا لا؟ لحد ما يقول حد تاني ايه يقول لا، ده اللي ايه؟ ده اللي ما حصلش هذا، رغم وجود الايه؟ الملاحدة والايه والمبتدئين على الايه؟ على الله. ولذلك جاء في سورة النمل قال امن خلق السماوات والارض. طب قولوا لنا كده، اما كنت شايل الكلام يرددها بين قضايا اهي، اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا من غير شيء، ما حدش قاله، لأنهم وجدوا الشيء التافه في حياتهم الذي تركه الله ولم يخلقه عشان يعملوه، عشان يبقوا يفهموا إن كل حاجة إيه؟ الكوباية اللي بنشرب فيها المية دي شيء تافه أطرف الحياة. برضو قبل ما اخترعت الكوباية كنا بنشرب ولا لا؟ كنا بنشرب. طيب الكوباية دي هل في شجر كده بيطرح كوبايات؟ اه، واحد عامل كوباية. الله، يبقى الشيء التافه ده كان له صانع ولا لا؟ وصانع ايه؟ ده صانع جال في نواحي العلوم الشتى وفي المادة، وبعدين قاعد يبص للأرض ايه المادة اللي لما تنصهر تد الشفافية دي ولا معاه؟ فقعد يجرب بقى في عناصر الأرض ما وجدش إلا الرمل، وقال ده رمل سينا أحسن رمل للعملية دي، والمادة الفلانية إذا انحطت عليها تعمل فيها إيه؟ تصهر، والمادة الثانية تنكتيه، ومعامل وعلم ومش عارف. الله، كوباية التافهة دي اللي يستغني عنها شوف عملت عايز إيه؟ عايز طاقات إمكانية؟ لا، جالت في جميع مواد الأرض، وعايزة إمكانيات صناعية، وعايزة ناس يعملوا معادلات كيماوية، الله عايزة كل هذا، الكوباية التافهة دي. طب إيه الأشياء بقى الأخيرة دي تعوز إيه بقى؟ تعوز على قدرها بقى، ومحدش قال ان انا اللي عملته. فقال لهم طب قولوا لنا كده، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. قولوا لنا مين اللي عمل العمايل دي؟ لما يجي يطرح السؤال، حين يطرح السائل سؤال لا نريد ان يجعل القضية اخبارية منه، كان يقدر يقول الله الذي خلق هذه، انما نريد ان يجعلها من المقابل، يقول له قل لي من خلق السماء والارض، يوم اللي مسؤول يعمل ايه؟ يقعد يضرب براسه هنا ما يلاقيش الا ايه؟ ما يلاقيش الا الله. يبقى جت منه ولا جت من المتكلم؟ جت منه. قل له بالله كده من اللي خلق السماء والارض، يوم يقعد يدور كأنه لا يطرح هذا السؤال إلا من وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما نريد، إلا أن يكون قد وثق أن الإجابة تكون على إيه؟ على وفق ما نريد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، وأنزل لكم من السماء إيه؟ ماء، فأنبتنا به قبل الحاجة المباشرة، فأنبتنا به حدائق ذات ايه؟ ذات بهجة. بهجة يعني شيء ايه؟ شيء يبهج، شيء يسر النظر، خضرة كده ونضارة وطراوة وظل وتزهيرا وثمارا، كل دي بتعمل ايه؟ اشمعنى اختصر قال ما قالش تاكلوا منه؟ ام قال لك لا، لان الذي يأكل هو الذي يملك فقط، انما المنظر ده حد هيحش حد عنه؟ كلنا هنتمتع بيه. لما تشوف كده بستان جميل كده، صحيح مش هتمد ايدك تاخد حاجه منه لانه مش بتاعك، انما هل يمنعك احد ان تمتع به نظرك، ان تمتع انفك برائحته الجميله؟ اذا ربنا بيجيب النعمه الشائعه ولا لا؟ لمن يملك ولمن لا، ولمن لا يملك. ذات بهجه. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالاشياء يقول لك اياك ان تفهم ان المساله بس تاخدها كده على انك تملى بطنك، لان في حاجات جميله ما بنتفعش بها، شجر كده ما تعرفش هو مخلوق ليه، ما فيش له ثمره، يبقى لازم له عمل، ورقه الجميل ما يشيعه من رائحه الكون مثلا، الظل نستظل به، خشب نعوده، الله، يبقى لازم في حاجات ايه؟ حاجات كتير، والثمره بتاعته الجميله برضه تمتع الايه؟ ولذلك قلنا انظروا الى ايه؟ ثمره اذا اثمر وينعي. شوف انظروا للثمره، والنظر للثمره دي ينظر اليها من يملكها ومن لا يملكها ولا لا؟ تمتع نفسك ايه؟ تمتع نفسك بها. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ قال بيستفهم منا، لأنه واثق سبحانه أن الجواب سيكون لا يا رب لا، أنت واحد. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. يعني اللي يقول غير كده يبقى بإيه؟ طب بقول لك واحد ياخذ السطحية زي مستشرق، بقول لك أينعي على الناس أن يعدلوا؟ لا، هو خد العدل اللي هو إيه؟ لا، يعدلون أي يميلون عن الحق، يعدلون يعني يميلون ايه؟ عن الحق. نعم. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي، الجبال يا سلام، وجعل لها ايه؟ وجعل لها رواسي، الجبال الراسية دي هيجي في آية ثانية يقول لك بس يا مش جاية بس راسي، عشان ده راسي دي لمعنى، ولذلك هنقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الله، بارك في ايه؟ قال لك في الجبال يا اخويا دي، وقدر فيها اقواتها. الله، أقوات إيه؟ قال لك مو طبعا هو القوت ده مش ما ينتفع به لاستبقاء الحياة؟ طيب بيأخذ منين؟ من الزرع، والزرع ده بينمو علشان منين؟ قال لك ما بنشوفش زرع ينمو إلا في أرض خصبة، خصبة جاية منين؟ اللي بتبقى في الوديان، وديان يعني إيه؟ يعني بين جبلين. الله، ليش معنى وديان بين جبلين؟ قال لك الله، لأن المطر حين ينزل من السماء ينزل على إيه؟ الجبال. الجبال دي معرضة زي ما قلنا قديما لعوامل الايه؟ حرارة تيجي بالنهار، والبرودة تيجي تقوم الحرارة تمد، والبرودة تكبر، بين القبض والبسط دي يحصل ايه؟ التشقق السطحي. يوم لما ينزل المطر يعمل ايه؟ يروح جارف التشققات دي، ثم هي نازله من قمة الجبل بقوة الدفع تقوم تنبرد. لما تنبرد كده تبقى نعمة اللي بنسمها الايه؟ الغيريان او الطمي اللي بيجي لنا من الحبشة يحمد خصوبة وادي الايه؟ خصوبة وادي النيل. الله، يبقى اذا الجبال هي مخازن الاقوات ولا لا؟ الجبال مخازن الايه؟ الاقوات. والله من فضله جعلها صلبة. ليه؟ قال لك الله، لانه لو جعلها هشة من اول الامر مطر واحد يعمل ايه؟ يدوبها كلها ويعملها ايه؟ استطراق وسطح واحد. تنتفع انت بالنص متر الاول وبعدين تلاقي جد، لكن هو يديك كل سنة ايه؟ جنيه. كل سنة جنيه. وقلنا سابقا واجب ان تتنبهوا، لان الحق سبحانه وتعالى جعل التكاثر الانساني في تكاثر لاسباب القوت. الناس بتتكاثر يوم يعمل ايه؟ لازم يكثر القوت. طب يكثر القوت ازاي؟ يكثر اسباب القوت. طب ازاي؟ ام قال لك الجبال مش موضعها كده؟ مش بيبقى لها قمة ولها ايه؟ قاعدة. طيب حيجي جبل ثاني كده، يبقى الوادي بين مين؟ بين الجبلين. ضيق الوادي فين؟ في قبله. واتساعه في اعلى. طب والجبل بالعكس، القمة بتاعته الضيق بتاعه في القمة والقاعدة بتاعته ايه؟ طب لما ينزل الغريان من الجبل ده هيروح فين؟ في الوادي. يعمل ايه؟ يرفع الوادي ولا لا؟ الوادي هيبقى كده، يوم يرفع الوادي، كل ما يجي وادي يزيد، كل ما تيجي وادي يزيد، كل ما يجي وادي يزيد، يوم ما ينقطه من القمة يعمل في القمة العكسية. خلاص؟ وبعدين لما يشاء الحق إذان الغم يبقى الجبال اتفتتت كلها، يبقى يقول لها الساعة او ايه؟ قومي بقى. الله يكرمها. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ وجعل فيها ايه؟ وجعل فيها رواسي. طيب. وجعل بين البحرين حاجزا. الله. وجعل بين البحرين ايه؟ حاجزا. البحرين هناك مرج البحرين ايه؟ يلتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ يبغيان. طيب يا اخي الماء ده احنا قلنا استطراق، فسلكه ينابيع في الارض، وبعدين تحفر لمضخ التربة تلاقي مية ايه؟ جيبها في حتة تانية تلاقيها ايه؟ الله. طب ليه الملح ما ده لازم ده له مسارب وده له مسارب لا يطغى احد على الارض؟ مش ممكن. ليه؟ ولذلك تجد الماء العذب جاي من اعلى، وتجد دائما منابع الانهار عالية على حال ايه؟ المجرى، وتصب في مين؟ في الملح. ما جعلش الامر منسوب اعلى، قال لو المنسوب بك اعلى يضغى المال على مين؟ على الحال. وهو عايز الناس تشرب وعايز الزرع ايه؟ والفائض يروح فين؟ يروح في مخزن الماء. وبعدين تيجي العملية بتاعت التبخير وتطلع العملية. القدر الذي خلقه الله من الماء أزلا هو لا يزيد ولا ينقص. إن كنت انت شربت طن مية في طول حياتك، أظل الطن فيك أم خرج في فضلاتك كثير؟ طيب أنا بختزن بإيه؟ باللي موجود فيه يعني الآن إيه؟ 9 من 10 مثلا. وبعد ذلك لما يموت ماذا يحدث؟ اللي فضل فيه يتبخر يطلع ثاني، وشويه البتوع ينزلوا للارض. اذا كميه الميه هي ولا لا؟ هي انما هي ايه؟ هي دوره. وجعل الحطين، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ معنى مضطر قلنا إيه؟ أنه استنفذ أسباب بشريته. ولذلك لما يقول لك وإذا مس الإنسان الضر إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا مين؟

وسررت منها، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى كان يجب أن إيه ما تغترش بوجود النعمة وتعزوها إلى المنعم. حين تعزوها إلى المنعم يبقى ده هذا هو معنى ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقد تعطيكم الأسباب مسبباتها، ولكن لا زيادة على المسببات بالبركة، بل ربما كانت فجيعة لك يعطيك حتى تتأثر بها وتتأثر ثم يأخذها منك فتكون إيه؟ فتكون حسرة عليك. إذن إن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا لأنك حق وخلقت السماوات والأرض بالحق ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق، فيجب أن تستقبل ممن خلقت لهم بالحق. إن استقبلوها بغير ذلك تبقى إيه؟ بيقولوا إنها باطل، وإحنا بنستقبلها بإيه؟ بباطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ولذلك يقال أن في بني إسرائيل، ما هو كلنا يعني بنو إسرائيل عملوا اللي عملوه وبنبقى عاملين حملة عليهم، لا ننكر أن فيه بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا عبد الله 30 سنة بإخلاص علم بأن غمامة تظله حيث سار. ساعة ما يشوف واحد كده ماشي والغمامة تروح وتيجي وياه، يبقى يعرفوا انه ايه؟ انه عبد ربنا بإخلاص ايه؟ فعبد واحد ربه 30 سنة ولم يرى السحابة تظلله، فشكى ذلك لأمه فقالت له لعل فرطة فرطت منك، فقال لها يا أماه لا أذكر، قالت له لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تفكر، فقال لعل ذلك حدث، قالت الذي يأتيك من ذاك. الله، إذن المسألة في التفكر. لا، ولذلك يروي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ في الليل استاك ثم نظر إلى السماء، ثم نظر إلى السماء. إذن النظر إلى السماء ده دي نظرة العلو، وللأرض برضو هي من الخلق، وللأرض هي من الإيه؟ من الخلق برضو، إنما نظرة السماء إلى الإيه؟ ولذلك العربي اللي مستلقى على ظهره كده ونايم أم فتح عليه كده بعد ما صحي وبص للسماء أم وجد اللون الأزرق البديع ووجد النجوم عمالة تتلألأ فيها، فقال أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. ساعة مع المنظر ده عجبه كده، قال أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، وعرف كيف يدعو، متى يدعو، اللهم اغفر لي. إذن ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت كتب السيرة جاء ليلة ونام، وكانت ليلة عائشة رضوان الله عليه، قالت عائشة لعبد الله بن عمر فنام بجواري حتى مس جلدي جلده، ثم قال يا عائشة هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي؟ الله، لأن هي حقها لمشي هيقعد يضيعها عليها بقى في الله. هل تأذنين لي الليلة في عبادة ربي؟ فقالت له يا رسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك، ومدام هواك في الحكاية دي إنما شوف الاحتياط الجميل ده علشان ما تقولش ده هي يعني

من يجي كده بعقله يقول لك ده لازم وراء الكون ده قوة، ممكنش. العرب استطرد قال لك الله البعرة تدل على البعير، شاف بعرة كده قال دلت على ان بعير كان هنا، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ مسألة البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ دليل فطري ولا لا؟ هيدلك على ان فيه قوة، انما القوة دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. يبقى اذا الاذن تستشرف الى من يدلها على اسم هذه القوة. فاذا جه واحد قال انا من ناحية القوة وجاي رسول من ايه؟ كان الاصول ان الناس تعمل ايه بقى؟ تتهافت عليه لانه سيحل لها اللغز اللي شغلها. فهم قالوا احنا بمجرد ما سمعنا ان في رسول انا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، لكن كان ذهنهم مشغول بالعملية دي ولا لا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اول حاجة درء المفسدة، درء الايه؟ المفسدة. ولان الناس الكويسين يتهمون انفسهم بالتقصير دائما، فقال اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا وكفر عني. هنا بقى لما تشوف معطيات القرآن تجد الذنب شيء والسيئة شيء، دي غفر ودي تكفير. اغفر لنا ايه وكفر عنا، يبقى فيه ذنب وفيه ايه؟ وفيه غفر وفيه ايه؟ تكفير. نشوف كده التكفير. انت لما تيجي تقول لك اعمل كفارة مثلا اليمين، حلفت يمين وطلع مش وحنست فيه، نقول لك اعمل كفارة الايه؟ دي مقابل للايه؟ لحنسك في اليمين. على الاول الاشياء التي تتعلق بالمعصية بين العبد وربه هي الذنب، والسيئة هي الامر الذي يخالف منهج الله مع عباد الله. لانك حين فعلت المعصية في امر بينك وبين الله لم تسئ الله، انت فين حتسئ ربنا؟ انت ايه؟ انما كنت اذنبت ذنب يعني هيجي بعد عقوبة، انما مع العبيد بتبقى ايه؟ سيئة، لانك اسأت، لانك ايه؟ قالوا يا رب اغفر لنا ايه؟ ذنوبنا. وايه؟ شوف بقى الدقة، دقة النور الاداء في الاسلوب. اغفر لنا ذنوبنا؟ من الذي هداهم لهذا؟ ايه اللي خلاهم يعرفوا ايه الذنب وسيئة ويقول لك دي غفران ودي تكفير؟ ده تكفير دي معناها مقابل حيعطي. في ايه؟ مقابل حيعطي. ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه فاخذته سنة ثم استيقظ فضحك، قال له سيدنا عمر ما اضحكك يا رسول الله؟ ايه اللي ضحكك؟ قال رجلان من امتي وقفا بين يدي الحق، بل شافوا بقى، فقال احدهما يا ربي خذ لي حقي من هذا، فقال لم يعد عنده شيء حسنة، ملوش حسنة عشان اخذ لك منها، فقال فاطرح عليه من سيئاتي. ام قال له وابشرك ان ليست، خلاص. ثم نظر فوجد قصورا واشياء تبهر العقل، فقال لمن هذه يا ربي؟ فقال لمن يدفع الثمن. قال وما ثمنك؟ قال ان تأخذ بيد صاحبك الى الجنة. قال رسول الله فعجبت من ربي يصلح بين مؤمنين من امتي. وهو اللي تحمل. ادي معنى التكفير بقى. التكفير يعني هو يا رب. ولذلك تقول في الدعاء كما علمنا: اللهم ما كان لك منها فاغفر له لي، اغفره لي، وما كان لي ايه تحمله عني. يعني انت راضيهم من عندك بقى، اهو هو بيرضيهم من عندك. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه. استمعنا هذا الكتاب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على لسان ايه رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. شوف بقى اللفتة الجميلة اللي في الاستجابة. طب هم كانوا ايه يذكرون الله قياما وايه ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وقالوا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، وقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. كل ذلك حينما قال الحق فاستجاب لهم ربهم، ما قال لهمش اني جاوبتكم كل حاجة، اني لا اضيع عمل عامل منكم، فجاء بالعمل هنا. كل دوكا كلام، كل الحكاية ايه كذا، فلا لازم المسألة تدخل في حيز النزوع العملي. يبقى الايمان مش بالتمني بقى. فاستجاب لهم ربهم، هل قال اجاوبتهم على اللي عزوه؟ قال لهم انا والله مش هضيع عمل عامل، فاللي عايز استجيب له بقى ايه يستمر ويعمل بقى. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع، يعني الفكر فيه ما اغنهمش عن ايه عن العمل، لانه يريد الفكر فيه وانت تعمل في اسبابه. يعني اسبابه ما تشغلش عنه، انما اسبابه تنعمل ولا لا اسبابه. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، الذي هاجر من بلاده من وطنه من اهله من امواله من احبابه، ادي عمل، عمل اسمه عملية النزع الوجودي. يعني نزعته من الحتة اللي ايه وبعدين وديته الى مكان جديد عليه. يبقى دي كفاح ايماني ولا مش كفاح ايماني؟ فالذين هاجروا طيب واخرجوا من ديارهم، هاجروا يبقى معناها انهم هم يعني اللي ايه حرجوا، واللي اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله قبلنا العملية اللي الأسوة الإيمانية بتكون فيها، لأنه هو الإنسان بينشغل بإيه؟ ينشغل بماله، ينشغل بأهله، ينشغل بوطنه، ينشغل باستبقاء الحياة. كل دي ضحية في سبيلها، ضحية بها في سبيل الثبات على كلمة الله أولا وإعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا. يبقى مش بس اكتفى بنفسه بل جاهد في سبيل الله لتنتقل الحلاوة وتبقى إلى غيره. يبقى أحب لغيره ما أحب لنفسه ولا لا؟ يبقى كل العملية دي نخرج منها على أن الفكرة وحده. واحد يقول لك أنا إيماني كويس وأنا قلبي صافي بالنسبة اللي مش عارف إيه وأنا إيه وأنا إيه، يبقى يعني المسائل الشكلية دي ما تاخدنيش بيها. يقول لك لا يا أخوي، ربنا مش في حاجة ليدي، إنما في حاجة لأن تعمر الكون، تعمر الكون بحركتك، فتحرك وأبرك الحركة أن ترسخ منهج الله في الأرض. لأنك إن رسخت منهج الله في الأرض أدمت للوجود جماله.